أنا مكسب عمري إني قابلتك، غيرت في عيني الأيام، طمنتني عالباقي في عمري، حققت لي كل الأحلام. أول ما عيونك دي بشوفها مش بعرف أشوف غيرها خلاص، أنت هديت ربنا ليا، أنت حبيبي وأغلى الناس.